Nice. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. كتاب مصطلح الحديث للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى 5 أقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف. فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وتعرف صحة الحديث بأمور 3: الأول أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة، إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيح البخاري ومسلم. الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. الثالث أن ينظر في رواته وطريقه وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته. نعم. قال رحمه الله: وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى 5 أقسام. قلنا أن الحديث إما متواتر وإما آحاد، ومر معنا المتواتر، الآن سوف يتكلم الشيخ رحمه الله عن الآحاد. قال: الآحاد منه صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره أو ضعيف، يعني أنه 5 أنواع. والضعيف طبعا أنواعه كثيرة، قيل أنه 50 نوعا. قال: فالصحيح لذاته، إذا أطلق الصحيح المراد الصحيح لذاته، وإذا أطلق الحسن المراد الحسن لذاته، هذا إذا أطلق عند المحدثين. قال: فالصحيح ما رواه عدل. من هو العدل؟ العدل هو من اجتمعت فيه 5 صفات: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من خوارم المروءة والسلامة بارك فيكم من الفسق. هذه الأمور 5 متى ما اجتمعت في الراوي يسمى عدلا: المسلم، البالغ، العاقل، السالم من الفسق وخوارم المروءة. قال: ما رواه عدل تام الضبط، يعني يكون تام الضبط، يعني أنه جيد إذا حدث من حفظه وإذا حدث من كتابه، كيف ما حدث هو جيد حافظ لحديثه. طبعا يعرف العدل بأمرين 2: إما بالاستفاضة بين الناس، يستفيض بين الناس أن فلان عدل، كأحمد بن حنبل، كمالك بن أنس، كالشافعي، من المعاصرين مثلا كابن باز، كابن عثيمين، استفاض بين الناس أنهم إيش؟ عدول. هل تقول بن باز ثقة أم ليس بثقة؟ ما يقال. والثاني بالتنصيص، أن ينص إمام معتبر أن فلان عدل، مثل قال أحمد بن حنبل: أشعث ابن أبي الشعثاء ثقة. الإمام أحمد بن حنبل إمام عدل رحمه الله، قوله معتبر. كذلك الضبط، الضبط يعرف ب3 حالات. الضبط، الحالة الأولى يعرف ضبط الراوي بالاستفاضة بين الناس أن فلان ضابط لحديثه. الحالة الثانية بالتنصيص، ينص إمام معتبر كأحمد بن حنبل أو البخاري أن فلان ضابط لحديثه. الحالة الثالثة بجمع رواياته، يجمعون روايات هذا الراوي فينظرون أن وافق الثقات في كل حديثه أو غالبه، فهذا إيش؟ ثقة. أما إذا خالف الناس، كل حديث يخالف يأتي بلفظ غير، إن خالف الناس في كل حديثه أو غالبه فهذا ليس بضابط وهو ضعيف. قال: تام الضبط بسند متصل، يعني أن الإسناد متصل، واتصال الإسناد يعرف ب2: الأول اتصال صريح، وقول الراوي سمعت فلان أو حدثني فلان أو أخبرني فلان من أول إلى منتهى، يعني سماع الراوي عن شيخه وشيخه يسمع عن شيخه إلى منتهى، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني اتصال ليس بصريح، وقوله عن فلان تسمى العنعنة، عن فلان. والعنعنة عند المحدثين ما تحمل على السماع إلا بشرطين: الأول السلامة من التدليس، لعل سوف يأتي إن شاء الله مع التدليس، والثاني أن يعنعن عن شيخه الذي عاصره وسمع منه. فمتى ما كان الراوي غير مدلس وعنعن عن شيخه قبلت روايته وأصبحت حكمه حكم المتصل صراحة. قال بسند متصل يعني إلى منتهى، مراد إلى منتهى. وسلم من الشذوذ، وسوف يأتي معنى الشاذ، والعلة يعني القادحة. فلا بد أن يكون الحديث ليس شاذا ولا فيه علة، وسوف يأتي مزيد كلام في العلة والشذوذ. قال مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رجاله كلهم عدول وضبطهم تام واسناده متصل وليس شاذا وليس معلولا. يعني هذه الشروط الخمسة اجتمعت في هذا الحديث فسمي صحيح لذاته. قال وكيف تعرف صحة الحديث؟ كيف نعرف أن هذا الحديث صحيح؟ كيف نعرف؟ قال نعرفه بثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحديث موجود في كتاب اشترط مؤلف الصحة كصحيح البخاري. لو وجدت الحديث في صحيح البخاري أصبح صحيح، انتهى الأمر. لا تقول سوف أبحث في صحته، لا، هو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، لا تبحث في صحته، لأن دام مسلم رواه فإنه صحيح. لماذا؟ لإجماع أهل العلم على تلقي الصحيحين بالقبول، أجمعوا على ذلك أهل العلم على تلقي صحيح البخاري وصحيح مسلم في القبول. فلا تأتي وتقول أبحث أنا في إسناد البخاري أو إسناد مسلم. الحالة الثانية أن نص إمام من أمة الحديث على صحة هذا الحديث. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من خلاء قال غفرانك. قال أبو حاتم الرازي حديث صحيح. أبو حاتم إمام من أمة الحديث في زمانه، فإذا صح أبو حاتم، أبو حاتم إمام معتبر، إذن صح الحديث. لا تقول سوف أبحث، لا، صح إمام كبير كأبي حاتم الرازي. قال الحالة الثالثة إذا كان الحديث غير موجود في الصحيحين ولم تجد أحد بالأمة صححه، وهذا فيه كثير عند الطبراني وعند أبي يعلى وعند بارك فيكم أبي الشيخ وغيرهم. ففي هذه الحالة يقول أن تبحث، انظر في الإسناد، هل الرواة كلهم ثقات؟ هل سمع بعضهم من بعض؟ هل الحديث سلم من العلة؟ قال فإذا تبين لك هذا أصبح الحديث صحيح. فقال أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة كالبخاري ومسلم، أو ينص إمام معتمد يعني كأحمد أو يحيى بن معين أو البخاري أو أبو حاتم الرازي على صحته. قال وليس متساهلا، من المتساهلين يعني كابن حبان كالحاكم. قال الثالثة أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، يعني مراد الشيخ أنه ليش يعني ينظر إلى الإسناد، يقال الإسناد والمتن أيضا، حتى المتن لكي يستوي المتن من الشذوذ والعلة. نعم شيخ. والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. مثال حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائس من قلائس الصدقة إلى محلها. فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمر بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراد حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها. نعم. النوع الثاني من المقبول قال الصحيح لغيره، يعني أن الصحة جاءته من غيره، ليس من هو، جاءته من غيره. يعني إذا وجدت حديث قال عنه أهل العلم أنه حسن، ثم وجدت نفس الحديث جاء بإسناد آخر أيضا قالوا عنه حسن، فالحسن مع الحسن يسمى صحيح لغيره، يعني أن الصحة جاءته إيش من غيره. هذا معنى قول الشيخ هنا رحمه الله، أن الحسن لذاته إذا كان يعني فيه راوي خف ضبطه فقط، خف ضبطه، ثم وجدت حديث آخر نفسه في راوي خف ضبطه، يقول هنا ينتقل الحديث من الحسن إلى الصحة لغيره، فقال هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقها. الطرق معناها يعني الأسانيد، إذا قيل طريق يعني إسناد. قال مثاله ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال الشيخ رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق حسن الحديث، حسن كما قال الذهبي رحمه الله. فسبب أن حديث حسن لماذا؟ لأن فيه من؟ محمد بن إسحاق. إذا نظرتم في ترجمته في كتب الجرح والتعديل رجح الذهبي أنه حسن الحديث. قال ورواه البيهقي أيضا من طريق عمرو بن شعيب، لكن عمرو بن شعيب ثقة يا إخوة، ثقة. فلما جاء الحديث فيه ابن إسحاق حسن وجاء وفيه عمرو بن شعيب ثقة، أصبح قال إيش؟ حسن صحيح لغيره، يعني أن الصحة جاءت منين؟ من عمرو بن شعيب. فقال فكل واحد من الطريقين من فرات حسن، قال فمجموعها يصير الحديث صحيحا لغيره. قال وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الصحة، يعني إنما جاءته من طريق آخر تقوى معه فأصبح حسن لغيره، أو عفوا صحيح لغيره. نعم، ما هو الحسن؟ سوف يبين الشيخ رحمه الله معنى الحسن. نعم شيخ. والحسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. نعم، الحسن لذاته إذا قيل حيث حسن هو كالصحيح تماما، إلا في شيء واحد أن راويه خف ضبطه، فقط خف ضبطه كما قال هنا، قال خفيف الضبط، لا أراد يعني خف ضبطه، خفيف هنا الشيخ أراد يعني خف ضبطه، وإلا هو كالصحيح تماما إلا في الخفة. راوي الصحيح تام الضبط كما مر، والحسن خف ضبطه. نعم. فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه. يعني هو كالصحيح تماما في الاحتجاج به، كالصحيح تماما، إلا أنه الفرق بينهما أن راوي الصحيح تام الضبط وهذا ايش؟ خف ضبطه. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومن مظان الحسن ما رواه ابن داود منفردا به قال ابن الصلاح، والحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضه بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب. مثال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يده في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وأخرجه الترمذي. قال في بلوغ المرام وله شواهد عند أبي داود وغيره، ومجموعهما يقضي بأنه حديث حسن. وإنما سمي حسن لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوية حتى بلغها. نعم، لما انتقل من الحسن لذاته وذكر مثاله هو مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا الحديث مختلف في صحته، انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الحسن لغيره. إذا قيل يا أخوة حسن لغيره اعلم معناه أنه ضعيف، حديث ضعيف، لكن ضعفه ليس شديدا، ضعفه يسير، يعني ليس فيه راوي كذاب ولا راوي متهم بالكذب وليس معلول، ليس شاذ، ليس منكر، في راوي مثلا خف ضبطه، عفوا خفيف الضبط، له أوهام يهم أو إسناده منقطع أو نحو ذلك، هذا الحديث الضعيف. إن إذا وجد أيضا ضعيف مثله نفس الحديث لكنه إيش يعني ضعيف مثله، هذا إخوان يقولون يتقوى به، مثل ذلك قول مسلم الأذنان من الرأس، هذا الحديث روي أو رواه 10 من الصحابة تقريبا، كل إسناد لوحده ضعيف، لكن بمجموع هذه 10 أصبح إيش؟ حسن لغيره. لذلك حسنه ابن الصلاح وغيره من الأئمة قالوا أنه حسن لغيره، يعني أنه ضعيف مع ضعيف مع ضعيف بمجموعها يسمى إيش؟ حسن، حسن لغيره. فإذا قيل حسن لغيره اعلم أنه ضعيف، لكن جاءته إيش؟ جاءه الحسن من غيره، يعني بمجموعة الطرق يعني الأسانيد أصبح حسن لغيره. فإذا عندنا المقبول ينقسم إلى قسمين، المقبول الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره، وكلها يحتج بها لأنها في الحال هذه تسمى كلها مقبول. وأما النوع الثالث هو الضعيف، سوف نتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله. نعم.